Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Damage ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalatha al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damage. Cours numéro 12. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ta'rif lit-tawhid a'am min hadha. Ahsan, ibradullah. بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات من يذكر دليلا على التوحيد دليل على التوحيد عام هكذا فؤاد أحسنت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من يذكر دليل آية من القرآن جمعت الأقسام الثلاث هناك آية في القرآن في سورة مريم يعني جمعت الأقسام الثلاث يعني آية في القرآن لتخوى توحيد في سورة مريم ما هي؟ وما بينهما هل أعد أحسنت أين الأقسام الثلاث؟ نعم أين الله سر الرب سر الخياطر سر إلى آخره فضل نعم عبده توحيد العبادة توحيد الألوهية فضل توحيد الأسماء والصفات ما معنى هل تعلم له سمية ما معنى هل تعلم له سمية لا نعم بمعنى هل تعلم له نعم سمية أي مثيل إلى آخر فهي كقولي عز وجل ليس كمثله شيء هناك سورة يعني تخوى توحيد هناك سورة كذلك يعني تخوى توحيد الآن أنا ست الفخصي الآن يعني سورة يعني تخوى توحيد ما هي؟ الفاتحة عندك لذو توحيد الربوبية في الفاتحة أحسنت الحمد لله رب العالمين توحيد ربوبية التوحيد الألوهية عبد الله أحسنت إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياه والأسماء والصفات الرحمن الرحيم أحسنتم بعض أهل البدع الضلال ينكرون هذا التقسيم بعض أهل البدع ينكرون هذا التقسيم يقولون ما عليه دليل النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أقسم التوحيد ثلاث والصحابة ما قالوا هذا فما الجواب ياسين ومن أين جاء يديز ايه يبقى الدليل صحيح احسنت كيف بالاستقراء هذا نعم تتبعوا الايات والاحاديث فوجدوا ان القران لا يخرج ان التوحيد لا يخرج من هذه الثلاث اي توحيد الله سبحانه وتعالى لا يخرج من هذه الثلاث هناك رسالة للشيخ عبد الرزاق ابن محسن العباد البدر وفقه الله في هذا رسالة طيبة رد عليها أو رد على السقاف المنحرف فيها رسالة موجودة في المكتبة من أول ذكر هذا التقسيم من؟ Un des premiers savants qui a cité ces trois tawhid, il les a rassemblés à Kada, tawhid, Rububiyya, tawhid. Qabl ibn al-Qayyim. Qabl. Qara'ahu al-Sheikh Qabl Ayyam. Qabl Sheikh al-Islam, il a dit. Là. Ibn Battah. Ibn Battah. Rahimahullah. من أول من ذكر فحاوي أشار إليه أو ذكر منه لكن بالنص هكذا توحيد كذا توحيد كذا توحيد كذا فمن أول من ذكره الإمام ابن بطه أبو عبد الله رحمه الله قبل أن نبدأ الدرس تنبيه قلت في الدرس الماضي أو ما قبله أن الله لم يخلقنا عبثا مثل البهائم لا يفهم من هذا أن الله خلق البهائم عبثا لا فلهذا الصواب الأفضل أن نقول الله عز وجل لم يخلقنا عبثا بغير تكليف كالبهائم البهائم خلقت من غير تكليف لكن ما خلقت عبثا البهائم خلقت عبثا عند من؟ أحسنت فخلقت بماذا؟ نعم فخلقت بماذا؟ لكونتخاق بعبثا؟ Et les animaux, ils n'ont pas été créés hakada. Moi, dans le dars avant, j'ai dit, on n'a pas été créés comme ça. Yani, dans le vide, entre guillemets, comme on a dit, nous. Donc moi, j'ai dit comme les bahaïm, comme les animaux. Hada, c'est pas sawab. Sawab, on t'aqoul, anna, nahnu, on est, ma khuliqna hakada bighayri taklif. On n'a pas été créés, nous, sans qu'Allah, il nous impose des choses, il nous interdit des choses. Amma, le bahaïm, là. Lakin, le bahaïm, khuliqat bimada? أحسن ذي حكمة يعني حكمة عظيمة أما نحن سبق لسان ونادي يعني عبثا مثل البهائم وهذا خطأ خلقت ذي حكمة تمانج ينساجس كالله إلى كخير ذي نمو ما من شيء الله خلق ينساجس لماذا؟ لأن الله سي الحكيم الله إلى بكخير شيء ولو صغير ولو أن نملة ين حكمة قد تعلمها وقد لا تعلمها لكن البهائم الواضح بهيمة الأنعام خاصة وغيرها فالحكمة واضحة تأكل منها tu manges de ces animaux c'est des montures كم من نفع فيها ils font des vêtements avec ils font كذا فالحكمة العظيمة هذا ما يتعلق بهذه الفقرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لما ذكر التوحيد وبين أنه أهم ما أمر الله به ذكر ضده وهو الشرك الله عز وجل nous a montré أن la chose la plus importante qui nous a ordonné d'appliquer c'est le tawhid وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تقدم ça c'est la chose la plus importante لماذا c'est la plus importante لماذا التوحيد c'est la chose la plus importante هذا السؤال لا بس سيسأل نعم في القبر نعم لكن شيء أوضح أحسن بدون توحيد لا تدخل الجنة أحسنت بالجملة بالجملة لماذا لا السؤال اللي في التوحيد الآن لماذا التوحيد c'est la chose la plus importante ثم ماذا passer au الشرك أحسن لأن لا يصلح ولا يصح إسلام العبد إلا به ton إسلام il peut pas être يعني correct إلا بالتوحيد si t'as pas de توحيد toutes tes œuvres ne sont pas acceptées فلهذا c'est la chose la plus importante ثم الشرك الآن c'est la chose la plus importante qu'il faut, qu'Allah Azzawajal nous a mis en garde, il nous a interdit ce shirk. L'imad ali, anna celui qui tombe dans le shirk, ou l'ayadu billah, c'est très grave, comme on l'avait vu dans le dans d'avant-hier ou hier, et on va revoir aujourd'hui. Annahu, il annule ses œuvres, il rentre pas au paradis, il va en enfer, et kada, son sang, ses biens, ils sont halal, yawm al-qiyama, il n'a pas de shafa'a. الشفعاء يبقى لي فيه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره فالشرك سلبيو غاب ذلك الشيء على هذا على هذا قال أو تقدم هذا قال أعظم قال شرع تيمين عليه رحمة الله أعظم ما نهى الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل أي التوحيد La chose la plus importante qu'Allah nous a demandé, c'est le tawhid. Le contraire de ce tawhid, ça s'appelle le shirk. Enfin, si le tawhid c'est la chose la plus importante, qu'Allah nous a ordonné et qu'il faut appliquer, enfin, la chose la plus grave, ça va être son contraire. Et son contraire, c'est le shirk. هذا خلاصة كلام شرع تيمين قال وهو حق الله عز وجل فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله نعم si l'insan il applique pas le tawhid et il contredit son tawhid il va tomber dans le shirk s'il le contredit il va tomber dans le shirk si tu n'es pas mouahid je vais être un mouchrik celui qui adore pas Allah seul il va adorer quelqu'un d'autre avec ou il va pas adorer فهذا الشرك هذا الشرك مزايتي أدغي أطخ شوز avec الله سبحانه وتعالى قال فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم أولا تعريف الشرك أولا يفو connaître la définition du الشرك dès que je dis تعريف c'est définition الآن ce mot apprenez-le on va pas dire définition d'Aïman تعريف تعريف الشيء ستو الديفيني فتعريف الشرك في اللغة اسم للشيء الذي يكون أكثر من واحد أي تجعل الشيء أكثر من واحد سيسا الشرك أي تغو إن شوز أو تما يعني بلوزيور سي تمك أه وما بيبس للتوحيد ولا يقوم الواحد إلا بالنفي والإثبات أي التوحيد تجعل الشيء واحد لا يقوم إلا بالنفي والإثبات تقدم أما الشرك ستشمع بلوزيور مثلا تقول مثلا اشترك فلان وفلان في كذا مثلا ils ont un دكان ils ont un magasin on dit اشترك فلان وفلان أي ils sont associés c'est ça في اللغة أي ils sont deux tu peux pas être associé tout seul Si t'es tout seul, t'es tout seul. Si vous êtes plusieurs, vous êtes associés dans cette chose. Vous avez acheté une voiture, maintenant il y en a plusieurs. Vous êtes associés via. Et je t'arrête via les siyars. Hakada. Fa ashirk lughatan, yadul ala, ala akhtar min wahid. Wa shara'an, huwa musawa. Musawa tu ghayri Allah. Billah. فيما هو من خصائص الله من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات مساواة غير الله أي ستتصوصي quelque chose à الله dans une chose qui est propre à الله سبحانه وتعالى Et ce qui est propre à Allah, on l'a vu hier, c'est le tawhid. Al-Uluhiyya, Al-Rububiyya, Al-Asma Sibar. Celui qui associe quelque chose à Allah Azza wa Jal dans ces trois choses, qui sont khas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois choses, c'est que pour Allah. Il n'y a personne qui les mérite. Parce que celui qui met quelqu'un d'autre vihada, c'est un mushrik. C'est un mushrik et ça shirk billah azza wa jal. Musawatu ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah. Celui qui n'a pas écrit le tarif, je lui donnerai à la fin, inshallah. واستدل الشيخ العثيمين بقوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم افيك ست ايه ان شاء الله راكم خذ التعريف اولا ما معنى الظلم صافي اخوات الظلم احسن شو ميك شوز كي باس بلاس بالعربيه احسن تجعل الشيء في غير موضعه احسنت في غير موضعه C'est ça le zulm. Falimada Allah Azza wa Jalla il a appelé le shirk zulman. Falimada l'an Allah il a dit inna shirk la zulmun azim. Al zulm il traduit par l'injustice. Ça veut dire que tu mets une chose qui n'est pas à sa place. Falimada il a appelé le shirk zulm. Ahsan fa idha tusrifa li ghayrillah tafa. Ahsan ta. Parce que celui qui adore autre qu'Allah. Ou qui donne une chose qui est propre à Allah, il la donne à quelqu'un d'autre, il a fait du zulm, il est injuste. Il a mis une chose qui passe à place. وهذا أكبر ظلم إن الشرك لظلم عظيم لهذا وصفه الله عز وجل أنه عظيم أنه عظيم إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد افترى اثما عظيما اي لفان انهم péché ان انهم اثم الاثم سب péché وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما تشبه الايه قبلها قال وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار دليل ان الشرك صاحبه إذا مات عليه المقصود الآن نطلق الشرك الشرك الأكبر سيأتي التفصيل شرك أكبر شرك أصغر أما الآن في الآيات إلى آخرها المقصود الشرك الأكبر فالذي يموت على الشرك الأكبر الله يحرم عليه الجنة celui qui meurt et il associe Allah عز وجل الله lui interdit le paradis هذا ستموت أن الشرك أعظم الذنوب أعظم الذنوب على الإطلاق وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذلك الله عز وجل يبغضن فا لكن avec des قيود هذا سفا على الإطلاق فمن يقيد الآية avec des autres دليل لأن هذه آية لعامة qui c'est qui nous montre il y a des قيود des شروط في هذا ليس على الإطلاق أحسن بعد الموت ما الدليل أن الآية بعد الموت الآن vous devez trouver une آية وحديث qui montre qu'Allah pardonne tout avant le mort عند من أحسن إن الله يغفر الذنوب جميعا Allah il pardonne tout. Ce verset il montre avant la mort. Allah il pardonne tout. Maintenant, l'an, un mushrik, un associateur, l'an, il nous dit j'ai envie de faire tawbah. On lui dit l'an, fais tawbah. Allah il pardonne tout. T'es encore vivant. Amma après la mort, là, après la mort, Allah il pardonne tout sauf le shirk. ففرق بين هذا وهذا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث في الصحيحين كما في الحاشية أعظم الذنب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي تدور quelqu'un d'autre alors que c'est Allah qui t'a créé ça c'est أعظم ذنب c'est le plus grand péché قال وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Ça, ça te montre أن الميزان c'est دخول الجنة أو النار c'est التوحيد. C'est ça la première chose. الموحد يبقى في الجنة. الموحد يبقى في الجنة. ولو يدخل مدة في النار. مآله إلى الجنة. الموحد أي celui qui meurt il a pas fait de shirk أو il a fait التوبة du shirk. على كل حال il meurt موحدا. Sans shirk. هذا يبقى في الجنة. Celui qui meurt على الشرك يبقى في النار. ولو s'il a fait الصلاة s'il a fait الحج s'il a fait كذا s'il a fait كذا s'il meurt على الشرك الأكبر يبقى في النار. Ça te montre l'importance du tawhid. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. Ça te montre que celui qui meurt il associe Allah عز وجل يبقى في النار. يبقى في النار. فأمر الشرك مهم أن تعرف الشرك حتى تبتعد عنه. فأول ما ينهى عنه الشرك. La chose la plus grave c'est الشرك. بعض الناس لقلة علمهم ولقلة فهمهم أحيانا يفوى أن بشي يفوى جو الشرك فعنده كأن البشي هذا اللي plus grave. هذا معروف معروف. أما عندنا لا عندنا لا الشرك أعظم ذنب. فمثلا je veux faire دعوة لـ une personne à la du الشرك et à la ذنب. مثلا بواحد الكل عند بعض المسلمين يفوا دي جو مثلا يذبح للقبور ويدعو هذه القبور ويقرب اليها بعض الاشياء توصل للشرك طب الله صاص دي زادوراسيون سي لله اي فوا لا ميم بيرسون يفوا د الكل عنده بواحد الكل كانه سي بلو غراف سي بوا د الكل صار في با سورتير د الاسلام. S'il a du tawhid, il fait cela, ça ne veut pas sortir de l'islam. C'est un musulman qui boit de l'alcool, c'est un musulman asib. C'est un fasiq. C'est un fasiq. Lakin s'il fait du shirk, ça le fait sortir de l'islam. Fa'anta, mit la ha'oula, dès que tu leur fais da'wah, tu commences par al-shirk et tawhid. Tu le mets en garde contre shirk et tu l'appelles le tawhid. Amma, tu le mets en garde contre l'alcool. Yallah, on dit, taqdira n'y boit plus. Ça fait un kafir qui ne boit pas. Aïna l'ishkal. Ça reste un kafir. Ça ne fait pas rentrer vers l'islam. كم كثير من الكفار الآن يبوفا بعضهم يبوفا. فالمسألة سبا هذا المسألة في التوحيد والشرك. تبدأ أولا بهذا ثم tu les autres péchés. نحن on ne dit pas que l'alcool c'est rien. لا l'alcool c'est من الكبائر لكن هناك أكبر منها. فأنت commence par le plus grave. Commence par le plus grave. ففي بعض البلدان الآن الإسلامية بالأسف في بعض الأماكن يا الشرك إسد فنو شبه عادي. لماذا؟ لأن إذا باكو بخيمت هذه الأصول إذا باكو بخيمت هذه الأصول. فبعض الناس مثلا ينكر بعض المعاصي ينكر لكن الشرك عنده سأقل. لماذا؟ لأنها الموازين اختلفت. Il n'a pas le même mizan. Mizan de hada qu'on est en train de voir في مثل هذه الكتب. هذه الكتب. فانتبه يا طالب العلم. انتبه أن دعوتك تقوم على هذا. الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه. كذلك استفدنا المعنى الصحيح للتوحيد والشرك. بعض الناس إذا مفهوم للتوحيد والشرك غير صحيح. مثلا الشرك عنده أن لا تجعل لله عز وجل شريك في الربوبية. هذا خطأ. سمي الشرك بلا شك لكن سبق صار. مثلا عند بعض الناس si tu reconnais qu'Allah c'est le créateur unique pour lui t'es pas مشرك. Même si les gorges brûlent une tombe أو s'il invoque la tombe. هذا c'est خطأ. هذا c'est un مشرك مثل كفار قريش. Il y a aucune différence entre هذا و كفار قريش. لأن كفار قريش ils reconnaissent Allah comme créateur. فانتبه الشرك كما سيأتي معنا وكما تقدم أن تجعل لله عز وجل ندا في شيء يختص به أو شريك في شيء يختص به من ألوهية أو ربوبية أو أسماء أو صفات. Ça veut pas dire que tu reconnais le Rububiyya, khalas. Là, tu reconnais le Rububiyya et tu unifies Allah. Tu reconnais l'Uluhiyya et tu unifies Allah. Et tu reconnais l'Asma wa Sifat et tu unifies Allah. Et on a qu'un mouahid. Amma, une partie d'un mouahid et une partie d'un mouchrik, la partie de mouahid, elle sera rien. La in ashrakta la yahbatanna amaluk, wa la takunanna min al-khasirin. Si tu as du shirk d'un côté, Allah, la partie de mouahid, il t'enlève. Elle sera rien du tout. Les an-shirk, il efface toutes les hasanat. بعض الناس يزون تعريف للشرك خطأ فلهذا أحيانا تشوف الدعوة لبعض المسلمين تشوف انتبه هذا انتبه سو قبر أدخبا كذا أدخبا كذا يدي أنا شو مسلم شو كون الله كذا كذا شو مسلم تشوف أنت مسلم لكن تعني لتو إسلام بهذا si tu donnes une adoration à mort ou à une créature t'as annulé ton islam وهذا هو الشرك هذا هو الشرك فانتبهوا بعض الناس ils ont des مفاهيم خاطئة بعض الناس ils ont un مفهوم خطأ في التوحيد التوحيد عنده que tu reconnais Allah que c'est كذا كذا هذا c'est توحيد ربوبية tu reconnais Allah celui qui a créé celui qui donne ça c'est توحيد ربوبية أما si t'associes dans l'adoration t'as pas de توحيد فافهم هذا افهم هذا لان السسا كيف يغطي في الجنه او في النار من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن مات ولقي ويشرك به شيئا دخل النار Et tout ça, il faut que ce soit à un fahm sahih, à la fahm al-salaf al-salih, pas à la fahm al-jahala, al-dhullam. قال واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونهيه عن الشرك بقوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا التوحيد لابد أن يقوم على نفي وإثبات تقدم يفوك يا نفي غماسيو أي نيغاسيو دون آية يا نفي والإثبات من يذكر إلي النفي والإثبات غيركم إسماعيل إلي النفي والإثبات تني كوا إتافيرم كوا أحسنت فهذه الآية سمعنا لا إله إلا الله Qui c'est qui nous explique la ilaha illallah avec cette ayah? Youssef. La ilaha illallah. Explique-moi avec l'ayah. Faites par rapport à la ilaha illallah. Dès que tu dis la ilaha illallah, la ilaha, ay la tushrik bihi shay, ay y'a pas d'ilaha, thumma illallah, illallah, ahsan, illallah, ay u'budullah. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله أي لا تعبد إلا الله أو أعبد الله ولا تشرك به شيئا فهذه الآية اللي تشرك للتوحيد هي لما وقعت قد خشر لهذا ذكر شيخ الإسلام واعبد الله ولا تشرك به شيئا أدر الله إن لا ينسوسي غيان لدوي فونسام Quand je dis vont ensemble, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies du tawhid et du shirk. Là. Lakin, il faut que tu aies du tawhid et tu l'appliques et tu t'écartes du shirk. Si tu as du tawhid et tu ne t'écartes pas du shirk, ça ne va servir à rien. Et si tu as du shirk et tu veux faire du tawhid, ça ne sert à rien. Tu es obligé d'enlever le shirk et appliquer le tawhid. Wa abudullah wa la tushriku bi shay'a. Ka qawli azza wa jal wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. An la ta'budu illa iyyah. أي تدور personne d'autre avec lui عز وجل قال قال فأمر الله سبحانه وتعالى فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به وهذا يتضمن إثبات العبادة إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص هذه خلاصة الخلاصة أن لابد كما تقدم من إثبات التوحيد لله وحده والعمل به والنهي عن الشرك ونفي الشرك والابتعاد عنه. celui qui a ces deux choses, c'est un mouhid, mukhlis lillah azza wa jalla. Amma celui, كما قال شيخ عثيمين, amma man abada wa man abada Allah wa man abada ma'ahu ghayrah, هذا c'est un kafir mushrik. Ça te montre que ça ne suffit pas d'adorer Allah azza wa jalla. Tu dois adorer Allah, lakin seul. Amma tu peux adorer Allah et t'adorer autre chose avec lui. Ça ne sert à rien, t'es un mushrik kafir. لماذا لان كفار قريش يزادوا الله لا تظن ان كفار قريش يزادوا aucune adoration pour Allah لا ils faisaient le hajj ils donnaient des sadaqat حتى بيت الله الحرام الكعبه بنوها من المال الحلال لان ليس العقيده في هذا avec tout ça ça leur a servi à rien لماذا لان ils donnaient un peu à Allah et ils donnaient un peu à leurs associés au statut. Allah, il aura tout annulé. Tu donnes tout à Allah dans l'ibada, tu n'as pas le choix. Wa qadha rabbuka. Ay Allah, il a imposé ça. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya. Si tu donnes une ibada li ghayri Allah azza wa jal, tu sors de l'islam. Al-amr il est khatir jiddan. Tu peux trouver une personne, matalan, ya'budu Allah azza wa jal pendant 40 ans. Thumma, matalan, yaqa' fi shirk. وينصح انتبه اكارتوا s'il écoute pas il fait du shirk il continue Allah il lui annule tout s'il fait pas tawba aqsad فالامر لخطير الامر لخطير وهذا يقع تدخل على المسلمين احيانا il fait كذا il fait الحاج il fait كذا بعضهم et on l'a vu هذا et انتم كذلك vous connaissez مثل هذه الامور il fait الحاج مثلا il est arrivé à l'âge مثلا un âge avancé il ça fait des années il fait salat tous les gens ils sortent zakat à la fin il fait le hajj il revient du hajj il va il égorge une bête pour la tombe de Sidi Foulan hada il a tout annulé khalas s'il ne fait pas de tawbah et il meurt à l'âge il a tout annulé son hajj il est parti sa salat elle est partie et il meurt à l'âge l'anna c'est du shirk wadih wadih fantabih الامر الى خطير جدا الامر الى خطير ان هذه المساله ان فرونتري في النار ان فرونتري في النار ان الله لا يغفر ان يشرك به ان يشرك به فليس بالسهل ان بيرسونال بالي كونش بون تومب او يدمند ا مور كذا او ليس بالسهل الانبياء حصل بينهم وبين اقوام القتال من اجل هذا ما الدليل ان القتال حصل من اجل التوحيد اجعل احسنت امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ولا اله الا الله تدرك قوم اي تدور الله سل فالنبي عليه الصلاه والسلام son قوم ils ont pas voulu adorer Allah seul ils les a combattu et انا pensais à l'aya من يذكرها ما سمع شيء جاتوبا يا دموي نعم دي كله لله احسن وقول الله عز وجل كفار قريش ذاك النبي عليه الصلاه والسلام اللي زعقل التوحيد قالوا كما قال الله عز وجل في القران اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب à l'époque du prophète alayhi sallam, ils ont été étonnés que le prophète sallallahu alayhi sallam, il veut enlever toutes les divinités, فَلِهَذَا قَالُوا أَجَعَلَ الْآلِهَةِ est-ce qu'il a toutes les divinités, ils font l'adorer qu'une ils ont dit quoi إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ c'est ça qu'ils n'ont pas accepté أَمَّا الرُّبُوبِيَّةِ ils l'ont accepté وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ si tu leur demandes qui c'est qui les a créés, ils vont dire Allah. Lakin c'est quoi qu'ils n'ont pas accepté? Dès que Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit t'adores pas kada, t'adores pas kada, t'adores pas kada, t'adores Allah seul. Ils ont répondu aja'al al-aliha ilaha wahida. Aja'al al-aliha ta ilaha wahida. Inna hadha la shay'un 'ajab. Ils ont été étonnés, ils ont dit là. C'est là que kafaru billah azza wa jalla. Fantabih. Anta an taj'al 'ibadatak li fulan wa fulan. Tu vas tomber vers l'aya. لأن si t'adores une chose, ça devient ilah. Si tu adores une chose, ça devient ilah, ça devient une divinité. Tu n'as pas le droit. Tu adores un ta. قال عز وجل قل هو الله احد حتى الاطفال يحفظون الصوره لكن العمل نفق المسلم يقول قل هو الله احد الغالب سزا الا واحد ممكن يبيان سكون ويختير او هكذا اما جميع المسلمين او جلهم يقول قل هو الله احد اي الله عز وجل يقول هو الله احد إلي واحد عز وجل إلي واحد في الربوبية إلي واحد في الألوهية إلي واحد في الأسماء والصفات لا أحد يشاركه في هذا أبدا أبدا ثم تدخل بعض الجهال يدن نادغاشها فلان يدن نادغاشها فلان والعياذ بالله هذا في الحقيقة إلى بيردوس الدنيا إسم دين والله إلى بيردوس هذا الدنيا إسم دين لأن ستموت يبقى منير une période أو un temps tu vas mourir et si tu m'as عاد الحال t'as tout perdu لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الله les a appelés خاسر خاسر فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من الشرك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الضعفاء المسلمين ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص نعم celui qui adore Allah seul c'est le muslim al-mukhlis al-mukhlis أي خالص من الشرك comme on a expliqué al-khalis c'est une chose pure maintenant le lait il est pur t'as un verre de lait il est pur il n'y a pas de la poussière qui est rentrée ou un cheveu ou là il est khalis al-muslim sa ibadah doit être hakada khalis à l'Allah il donne rien à autre qu'Allah Et rien c'est rien. وأن المساجد وإن وإن وإن وإن المساجد لله وأن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أو هكذا نسيت آية أن المساجد لله نعم فلا تدعوا مع الله أحدا موجودة هكذا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أحدا on avait dit نكرة في سياق النفي تفيد العموم أحد أحد ومن وقع منه الشرك فليتوب إلى الله قبل الموت لأن الله يغفر قبل الموت فسلوي مسلم وقع في هذا يتوب إلى الله يتوب إلى الله فتضيع دنياك وأخراك من أجل هذا من أجل هذا حتى لا تخسر كتب الشرك يوم القيامة أن تغني انظر الخذلان بعض الناس الآن Ils adorent des salih, comme ils les appellent, Sidi Fulan. L'autre, il adore Madri Ej, l'autre, il adore. Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal, il a montré dans le Coran que les divinités qu'ils adorent, Yawm al-Qiyamah, elles les renient. Ça n'a aucune faïda. T'as aucune faïda. ويوم القيامة يكفرون بشرككم قال عز وجل ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي ستدور يوم القيامة إتغني وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بل كنتم قوما مجرمين أو بل كنتم مجرمين أعيد الآية الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين انظر براء منها يوم القيامة الوالد كدوخ أو الديفينيتي كدوخ يوم القيامة يفدر أنا شغير أبغى بكتوع حتى الشيطان يتبرأ من أتباعه فكل من حزب الله تفوز في الدنيا والآخرة كن من حزب الله المخلصين الموحدين تفوز في الدنيا والآخرة إن للمتقين مفازة قال عز وجل أما الشرك et tout ce qu'on a cité c'est الشيطان الشيطان il veut emmener du monde avec lui في النار يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فلما كذر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ça c'est الشيطان يوم القيامة il va dire ça الشيطان il va dire j'ai peur d'Allah عز وجل et il va désavouer ceux qui l'ont suivi فانتبه reste avec حزب الله reste avec حزب الله عز وجل et tu auras l'âme في الدنيا والآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن الله عز وجل الذي سلك على التوحيد أي آمن ولم يلبس إيمانه بالظلم c'est quoi الظلم لكن ضل آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم الشرك الله عز وجل dit si tu crois en lui et tu veux pas de shirk أولئك هم المهتدون أولئك لهم الأمن الأمن c'est la sûreté, la paix, la tranquillité et l'après في الدنيا والآخرة أما المشرك لا يوم القيامة ceux qui l'ont adoré ils se désavouent de lui et il reste في الخسران et il va في النار et il sort lui والعياذ بالله قال والشرك نوعان شرك أكبر وشرك أصغر قال فالنوع الأول الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه هذا ضابط الشرك الأكبر الشرك الأكبر c'est des textes qui nous montrent que c'est du shirk et ce shirk il te fait sortir de l'islam ça s'appelle shirkun akbar man waqa fi kharaja min al-islam s'il est vivant il est obligé de faire tawbah s'il meurt ala hada fa intaha amru bal man intaha amru bal il est fi nar law intaha amru la kana al-amr hayyin lakin il va fi nar et il sort plus jamais wal iyadu billah خالدا فيها قال النوع الثاني الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة لدوزيام الله لا بل الشرك لكن يتفاس اختر من الإسلام كحديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك Et on sait que nous, celui qui jure par autre qu'Allah, c'est du shirk asghar. Sauf si Adam la personne, il a Adam comme Allah, ou. هذا شيء آخر. سيأتي معنا في كتاب التوحيد إن شاء الله. أما من حلف بغير الله مثلا واحد يجي يجور sur son père ou sa mère, c'est du shirk asghar. Et c'est خطير جدا. C'est خطير. C'est من أكبر الذنوب. C'est من أكبر الذنوب. لكن ça ne fait pas sortir de l'islam. فالأول fait sortir de l'islam. الثاني fait pas sortir de l'islam. الأول مثل ماذا؟ عندك الشرك الأكبر مثل ماذا؟ ها؟ أحسن مثلا دعنا نكزم بعبادة أحسن لكن هذا ما قد يدخل في الرياء نكزم واضح ها؟ أحسن تدعو لغير الله لكن حتى هذا يعني تفصيل تدعو في ما لا يقدر عليه إلا الله أما si tu demandes à une personne تدعو يا فلان كذا s'il est vivant il peut il a خير لا بس un exemple أوضح أحسن تسجد للصنم تسجد لولي تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله tout ça c'est du shirk أكبر et ça on va y voir inshallah en détail في كتاب التوحيد من نذر باب من الشرك من فعل كذا من الشرك من فعل كذا من الشرك من فعل كذا هذا سيأتي بعد أما هذا يعني تعريف إجمالي قال فعل هذا أو قبل هذا نعم فعل هذا هناك فرق بين الشرك الأكبر والأصغر il y a des فروق on les avait cités في المبادئ المفيدة il y a des فروق أي Il y a une différence entre shirk al-akbar, le grand shirk et le petit shirk. Il y a plusieurs différences. Cheikh Al-Uthaymeen en a cité une, Mahi. Cheikh Al-Uthaymeen en a cité une, Abdallah. Ahsan, le premier fork, le grand shirk fait sortir de l'islam. Le petit shirk, il ne fait pas sortir de l'islam. La deuxième différence, le fork al-Thani, Abdelmalik. Hada fi khilaf. Laisse-le à la fin, un autre. أحسنت أن الشرك الأكبر صاحبه نعم ليس بمسلم لا بأحكام مسلمين si meurt je l'enterre pas on fait pas salat sur lui on fait pas d'invocation pour lui rien الشرك الأكبر الشرك الأصغر si meurt على هذا c'est un مسلم on fait salat sur lui إلى آخر من الفروق كذلك الشرك الأكبر فيها خلاف بعد جزاكم الله خير. لي ريبونس سون دو مو. الشرك الاكبر كذا، الشرك الاصغر كذا. لان نو لي دروس اون بيان فيغ بارتيسيبي لي فرير، لكن سي فو ميتي دو تون اون بير دو تون جدا يا جماعه. الكتاب باقي ودور تو سكي غاز. جزاكم الله خير. لي ريبونس بسرعه حتى اون افونس اي سي بغاف. Plus c'est bref, plus c'est juste. Mets-toi-le dans la tête. Mais plus tu fais long, plus tu peux faire des erreurs. Chaque akbar kada, chaque asghar kada. Nta. Ahsan, donne une réponse brève. Chaque akbar, il annule toutes tes œuvres. Chaque asghar, là. Là, chaque asghar, il y a un tafsir. Il peut annuler l'œuvre où tu veux du chirk. Maintenant, tu fais une œuvre et t'as de l'ostentation dedans, t'as de la ria. Elle peut annuler l'œuvre elle-même. Et حتى هذا في تفصيل سياتي معنا بعد. سياتي معنا ان شاء الله بعد. على كل حال الشرك الاكبر الى النجوم. الشرك الاصغر الى نيو با توت لي زوب. كذلك يوسف احسن. الشرك الاكبر سو كي مور دوسو اي سور بلو جامي دلانفير خالدا فيها ايترنالمون. الشرك الاصغر ولو سي الله يل بوني على هذا الشرك اي سور. C'est un mouahid, il a du shirk asghar, un jour il finira au paradis. Nassi la chaye. Naam. Tout ce qu'on dit, c'est بعد الموت. بعد الموت. Ahsan, c'est un bon tambih. Tout ce qu'on dit, c'est si la personne elle meurt sur ça. Amma, une personne elle a du shirk akbar et il fait tawba, khalas. خلاص ان شاء الله يبقى في الجنه كذا كذا. لكن نحن بار هذا احسنت مثله سا مثل الفرق بين كذا كذا اذا مات علي. اما سي ما قطعش صايي في التوبه سا شانج تو. تفضل اخر. احسن بعد الموت او اذا انتهت التوبه بعد او قبل قيام الساعه بقليل. نعم احسنت. صاحب الشرك الاكبر لا تنفع فيه الشفاعه. لا تنفع فيه شفاعة. صاحب الشرك الأصغر نعم تنفع فيه، قد يشفع فيه الشفاعة. في قاع الأربع يا باب في هذا يتخدج بقى الانترسيسيون أو شيء هكذا. نحن بابور بالتفصيل، نحن الآن وفودان دي شوز عموما، أما لتفصيل سافيندغا بعد. الشرك الأكبر ينافي أصل الإيمان. الشرك الأكبر يتفاس توتو إيمان. Tout ton iman, celui qui meurt, il a plus d'iman. Al-Shirk al-Asghar, il te fait descendre l'iman. Il n'enlève pas tout ton iman. Lakin, il te fait descendre. Comme vous le savez, dans l'aqidat al-Sunnah, que l'iman yazid bit ta'a wa yanqus bil ma'asiyah. Al-Shirk al-Asghar, c'est le ma'asiyah. C'est le ma'asiyah. Baqiya mas'alat al-Ghufran. نشير إليها فقط. سيأتي التفصيل في كتاب التوحيد إن شاء الله أو في غيره. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. العلماء اختلفوا هل المقصود بالآية الشرك الأكبر فقط أو الشرك الأكبر والأصغر. العلماء اختلفوا، ذكر الخلاف شيخ العثيمين في القول المفيد شرح كتاب التوحيد. على كل حال سي on farraq matalan on dit Allah il pardonne le shirk al-akbar ou Allah il pardonne pas le shirk al-akbar mais pardonne le shirk al-asghar. C'est clair que ça va être une différence. Allah il pardonne le shirk al-akbar ou il pardonne le shirk al-asghar et il pardonne pas l'akbar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. بعض العلماء disent Allah il pardonne pas les deux. Allah il pardonne pas les deux. لماذا؟ لأن ils disent Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. وتعلمون أن أنا مصدرية، أنا مصدرية، فسيكون معنى الآية إن الله لا يغفر الإشراك به أو إن الله لا يغفر شركا به. هذه من ألفاظ العموم، إن الله لا يغفر وشركا أو إشراكا به نكرة في سياق النفي. قالوا تفيد العموم، أي الله يبعدل با كل الشرك petit grand خفي جلي يبعدل با. هذا قول، إذا قول قوي. ابن تيمية عليه رحمة الله مال إليه، ثم وجدنا كلام آخر يقول بخلافه. كان شيخ الإسلام إلى بكيس قول ثم إلى بخير نوت قول. المهم أن الخلاف قوي في هذا. قد يقول قائل من عقيدة أهل السنة يعني أن الله يغفر الذنوب ما دون الشرك. إذا نقول كيف وديت سلوكي ما على الشرك الأصغر الله يبغضن با، فسان كافر. ما الجواب كي سي ريبونس اشكال الاصل هو الاصل لكن سي اون برون القول دو سيغتان علماء يديز الله لو باردون با كيف سا اشكال هذا يوسف ارفع صوتك Il y a du shirk asghar, il est apparent. Celui qui jure, c'est apparent. Lakin, ce n'est pas un su'al. Le su'al, c'est comment on peut répondre à cette question que le shirk asghar, Allah, il ne le pardonne pas. Il y a un qawl de ulama de sunnah qui dit ça. Et ça compte qawi jiddan. On qawi, celui qui le prend, là, il yunkar alayh. Il y a un autre qawl qui dit Allah, il le pardonne. Yani, ça fait partie des péchés. C'est un péché parmi les péchés. Si Allah il veut, il te pardonne. S'il veut, il ne pardonne pas. Lakin, il y a un qawl qui dit Allah, il ne le pardonne pas. Abadan. Inna Allah, la yaghfiru an yushraka bih. Yassine. Et nous, on l'a vu, demain, à la ceux qui étaient avec nous. Yassine, Abdou Malik. Tantan. Dès qu'on dit Allah, il ne pardonne pas, ça ne veut pas dire qu'il va aller en enfer éternellement. Là, lakin, quand celui qui fait le shirk asra, Allah, il ne le pardonne pas. Yom Qiyama, il va être puni. Lakin, il va être puni une période. Faqat. Maintenant, Allah, il va l'adab, il va lui enlever des hasanat, il va kada. Dès qu'il a payé, il va faire le jannah. Limada, l'inna, c'est un mouhid. Lakin, il a du shirk asra. Ce qawl, est-ce qu'on vient de dire, ça te montre la gravité du shirk. Même le shirk asra, à la qawl qui n'est pas pardonné, c'est khatir, Yom Qiyama. Lakin, sahib الشرك الأصغر على كل حال سيمة على التوحيد فمآله إلى الجنة مآله إلى الجنة هذا الخلاف نحن ذكرناه هنا celui qui a pas compris إن شاء الله سيأتي معنا dans les autres كتب et on fera on amènera أقوال العلماء بهذا on amènera القول الراجح أما من حيث اللغة من حيث اللغة قول أن الله لا يغفره قول قوي جدا قوي جدا لأن هذا قواعد على هذا أن النكرة يفيد العموم يفيد العموم لكن سيأتي الخلاف إن شاء الله بعد الآن أنتم غيفيزي سكونا في إن شاء الله أصقى على خير بإذن الله وغيزم لكور بسرعة On a vu أن الشرك c'est le plus grave des péchés والدليل على هذا أن الله لا يغفر pas celui qui meurt il va en enfer éternellement et le prophète صلى الله عليه وسلم نص أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا فالله prophète il a montré que le péché le plus grave c'était de donner un associé à Allah عز وجل ثم on a vu des أدلة على هذا ثم الشيخ العثيمين لا سيدي الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ونادي هذه الآية لإكسبيك التوحيد لإكسبيك لا إله إلا الله tu dois adorer Allah seul et tu dois t'écarter du shirk ça te montre on a vu que la da'wa des prophètes le tawhid qu'ils ont appelé c'est pas tawhid rububiyya c'est tawhid al-ibada il faut adorer Allah seul celui qui a khalal bel celui qui contredit ce tawhid avec du shirk akbar ses œuvres ne lui servent à rien ثم on a montré la gravité du shirk ثم on a vu le shirk se divise en deux le shirk se divise en deux et aussi on a vu les définitions on a vu que le shirk lughatan dans la langue arabe le shirk ça veut dire tu donnes un associé dans le commerce un associé dans le cadre dans le din shar'an c'est tu donnes un associé à Allah Azza wa Jal dans ce qui lui est réservé dans ce qui lui est réservé Et ce qui est réservé à Allah, ma'rouf, al-rububiyya, ou al-uluhiyya, ou al-asma, ou al-sifat. On a vu les tarifs. Thumma, on a vu que le shirk se divise en deux. Shirk al-akbar, le grand shirk. Et le grand shirk, c'est quoi? C'est tout ce que Allah et son prophète, ils ont appelé shirk, et qui fait sortir de l'islam. Ça, c'est grand shirk. Adorer autre qu'Allah. Croire que quelqu'un connaît l'invisible avec Allah. Croire que quelqu'un connaît l'avenir. Tout ça, c'est du shirk akbar. Il fait sortir de l'islam. Vu le deuxième shirk, al-asghar, le petit shirk, c'est tout ce que Allah et son prophète ils ont appelé shirk, mais il ne te fait pas sortir de l'islam. Il ne te fait pas sortir de l'islam. Et on conclut avec Qawl Shir'u Daymin, Qawl wa ala l'insan al-hadar min al-shirk, akbarihi wa asgharihi, faqad qala ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ça, c'est ishara, an al-Shir'u Daymin, il prend le Qawl, qu'Allah ne pardonne pas les deux. Et fil Qawl Mufid, yamid ila hada, Shir'u Daymin. يميل إلى هذا شرع تيمين كأنه أسقنا بفيه بخص قول أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به أصغر وأكبر لكننا في نحن التفصيل ماذا فؤاد؟ في ماذا في هذا؟ سيأتي معنا ماذا ذكر؟ من حيث الغفران. لا من حيث الخلود لا. انظر ما أظن من حيث الخلود أبدا. لكن ما يفرقون في الغفران أما في الخلود يفرقون. لأن إذا سلك مع على الأكبر إلى إتغنى المنافع سلك مع على الأصغر إلى بايتغنى المنافع. حتى إشكال نسأل أي هذا صاصي كلام شمع تيمين قال وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره. هذا قال فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال بعد أن هذا الوعيد يشمل كل الشرك ولو كان أصغر. نعم الوعيد بعدم الغفران فبالخلود لا بالخلود بالاتفاق اتفاق أهل السنة بالإجماع أن السلوك مع الأكبر إلى إتغنى الموت السلوك مع الأصغر إلى إتغنى الموت بالإجماع. سكو خالف في هذا سيء الخوارج والمعتزلة. أحسنت. طيب هذا سكو هذا شرح الأصول ثلاث. فلماذا إلى غاجوتين نحن لا باهل فزابي الغاجوب الغاجوب سيء أبخ الآية مواجي مواجهة على الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره. فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به انتهى. ثم هنا يدي وقال بعد ذلك لماذا الوعيد يشمل كل الشرك ولو كان أصغر. ساسم زيادة طيبة يموت كل قلب لو أنت شلا سيو كونه هذا أعظم الشرك شلون ما أدري سيقول سهل. فغاجوت قال بعض أهل العلم هم في نسخة vous écrivez في نسخة زيادة et vous la mettez في نسخة زيادة وهي قوله رحمه الله أي قول شيخ العثيمين. Et vous ouvrez des guillemets, vous mettez. Vous... Et là, hein, c'est nous, c'est moi, ma nosra, le ta'bana jitten, hatta an. Fa, celui qui l'a vu, il l'a récupéré vers les frères. Qala ba'adu ahl al-ilm. Qala ba'adu, hada al-wa'id. Yashmal. Hada al-wa'id yashmal. Kullu shirkin. ولو كان أصغر كما سبقت عن نسخة الملك سكرة طبعا العفان عبد الله ابن الجوزي دار نعم ابن حزم أنت تا ابن حزم متى طبعات ابن حزم دار ابن حزم جمع الشروح أنت نعم ابن حزم مثل هذه أنت الغصم لهذه لكن هذه زغ أصمبلي نعم ابن حزم جزاك الله خير جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.